فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك أمك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل بي قرآن فما نشبت أن سمعت صارحا يصرح. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل بي قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الباب نحن نقرأ على الحديث ولا تنسى باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة القراء غير المتابعين وغير المتابع ومعاذ بن جبل وكذلك سالم. وذكر في هذا الحديث أن صدق بن وقف قال أخبر ما يحيى عن سفيان عن سفيان بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عمر أبي أقرأنا عمر بن الخطاب يقول أبي أقرأ. ذلك لما كان في الخلافة ورأى الناس يصلون أو جماعات يقول جماعة 5 أفراد لحالة صلوا التراويح صلوا وجمعهم على قال أن الرسول قال أقرأكم أبي ثم وإنا لندع من لحم أبي يعني لحم أبي معنى الأشياء التي يخالف لأن أبي كان يرى أنه ما في منشور في القرآن ما في نسخ الآيات اللي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنها ثابتة ما في نسخ. وعمر يحتج عليه الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. والنسخ القرآن على أنواع في نسخ اللفظ والمعنى في آيات كانت موجودة في القرآن يعني أخر شيء مضطرة في آيات موجود لفظها ونسخ معناها مثل مثلا إن إلينا أبوابه وما عليك إلا البلاغ هذه الآيات تقرأها لكن إيه لا هذه آيات الجهاد أننا نقاتل الكفار والمشركين. في آيات مثلا نزغ نفسها وبقي معناها وهي الشيخ والشيخ إذا سنة يفقونها من كان من الله البت والله عزيز الحكيم. فهو كان يرى ما في نفس القرآن وهو في هذا ما أصف ذلك كان عمر استدل عليه قال فلا أترك يعني أي آية أقرأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أترك يقولوا منسوخ ما منسوخ أنا ما أدرس. فعلى كل حال في هذا هو ما أصاب. والصحيح أن القرآن فيه مناسخ وفيه منسوخ وفيه أبواب في العلم أو في كتب التفسير أو في كتب التفسير في آيات كذلك واستدل عليه قال ما ننسخ من آية أو ننسي أن أتي بخير منها أو بالقيام فلأن ذلك هذا معنى. ثم ذكر باب فضل فاتحة الكتاب باب فضل فاتحة. وفي هذا الأول قال فضائل إيه القرآن أول ترجمة ترجمنا هي البخاري يعني باب فضائل القرآن فضائل القرآن. وهذه الأشياء اللي قدمها كلها ما جاء شيء من القرآن هذه هيك في المقدمة مثل القراء أن القرآن أنزل على 7 أحرف وأن الحفاظ القرآن كذا وكذا فهذه هيك في التحرم زي مثلا في اللغة العربية مثلا واحد يقرأ في النحو يقرأ مثلا باب الإعراب يقرأ مثلا يعني الإعراب يعني الذي بالغير بالحركات الظاهرة وبالحروف وغير ذلك. ثم بعد ذلك يجي الشيء المقصود بإيه بالنحو وهو المرفوعات المنصوبات المجنوات المبنيات. فدحين يعني تقريبا بالدنيا في فضل أول شيء أعظم سورة في القرآن فاتحة الكتاب. فلأجل ذلك ذكر في هذا يعني باب فضل فاتحة الكتاب. ما هي فاتحة الكتاب؟ هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا فضل عظيم فصل في الرقية. وأنها يعني القرآن قال ولقد آتيناك 7 من المثل 7 المثل ليست 7 مثال لأنها 7 آيات والقرآن العظيم. وأعطناك كذلك فهذا من عطف العام على الخاص يعني الله أعطى الرسول 7 المثال التي هي الفاتحة والفاتحة تتضمن ما يتضمنه القرآن وفيها التوحيد وفيها التوحيد الذي هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفيها كذلك يعني ما يدل على الأمر والنهي والدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فلذلك قال فاتحة الكتاب يقول هذا باب لبيان فضل فاتحة الكتاب وفي بعض نسخ باب فضائل فاتحة الكتاب وفي بعض باب فضل الفاتحة ومن أول قول باب فضائل القرآن إلى هنا ليس في شيء يتعلق بفضائل القرآن، نعم يتعلق بأمور القرآن وهي التراجم التي ذكرها، ثم ذكر الحديث حدثنا علي بن عبد الله هو المدينة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص عن عاصم عن أبي سعيد المعلى قال كنت أصلي، كان يصلي نافلة أو يصلي فريضة، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، يعني قال له يا سعيد يا أبا سعيد يا أبا سعيد ناداه الرسول فلم يجب، يعني حتى يغلي الصلاة. فلما غلي الصلاة أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت أصلي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أما سمعتك الله الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يجيبكم، القرآن آية في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما، فإذا دعا الرسول أي شخص ولو كان في الصلاة يترك الصلاة ويجب، وأما إذا دعاه غير الرسول فأسدهم. فقد حصل ذلك تخبر لنا في قصة جريح أنه كان جاءت أمه ودعته وكان يصلي فدعت عليه الأرض، فبدأ من ذلك قال استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمكم، يعني جاءنا الرسول في المسجد فقال الرسول ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، ألا هذا حرف تنبيه، يعني عرض الله حرف تنبيه، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لو أعلمنك أعظم سورة من القرآن قلت ليد عن نفسه أعظم سورة الآن تريد أن تخرج، فقال الحمد لله رب العالمين لا أخذ وهي سورة الفاتحة وهي السبعة ليس من سبع المسائل لأنها تسمى في ركعة، وجاء في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، أي إنسان يصلي صلاة لا يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته باطلة. والأئمة تقريبا يعني أكثر الأئمة على أنه لا بد الإمام والمنفرد لا بد أن يقرأ الفاتحة، أما المأموم فهذا فيه خلاف، الإمام لا بد يقرأ الفاتحة إذا ما قرأ الفاتحة صلاة باطلة، المنفرد إذا ما قرأ الفاتحة صلاة باطلة لأنه لا صلاة. وهناك من الأئمة من يرى أن كل مصلي لا يقرأ فاتحة الكتاب صلاته باطلة سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك الإمام البخاري، ومن سبب ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الرسول شخص لعلكم تقرؤون خلفه، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. والإمام البخاري تمر علينا في الصلاة باب وجوب قراءة فاتحة، نقول كذا باب وجوب قراءة فاتحة، وساق الأحاديث اللي مثلها، وله يعني جزء خاص كتاب يعني خاص لأن لابد من الفاتحة. وهناك من الأئمة من يرى أن إذا كانت الصلاة جهرية لا يلزم قراءة الفاتحة، يسمع لأن الإمام يقرأ وأنت تقرأ قالوا بعد والقرآن يقول القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقد فسر ذلك الإمام أحمد يعني إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة فاستمعوا لقراءته وأنصتوا، أما هو يقرأ وأنت تقرأ فما يصير له معنى أبدا. ولأجل ذلك الأحسن الإنسان المسلم يحرص أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا فيكون صلاته أدعى للصواب ويكون يعني مجتهد مع جميع الأئمة وجميع البلاد يكون أهل. وإذا ما قرأ في الصلاة الجهرية نرجو أن تكون صلاته صحيحة ما دام أن أحد من الأئمة الإمام أحمد، والأحسن ولذلك نقول له لا عظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين، وهي تشتمل على كل القرآن يعني هي المقدمة الحمد لله رب العالمين أول الثناء لله ثم رب العالمين الرحمن الرحيم هذا صفة، مالك يوم الدين هذا صفة، ثم بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الألوهية. وما جاء في الحديث قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله قال حمد لرب، وإذا قال رب العالمين قال أسمع لي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مكير، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهل البسملة من الفاتحة؟ هذا فيه خلاف، بعض من الأئمة كالإمام الشافعي يرى أنها من الفاتحة، وأي شخص لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الأحاديث يعني تقريبا ما تدل مثلا ما يدل على ذلك، يقول الله تعالى في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله ماذا إذا قال بسم الله؟ هذا يدل على أن بسم الله الصحيح أن بسم الله آية من القرآن وآية من سورة النمل، هذا اتفاق آية من سورة النمل وآية من كل القرى، لكن آية من الفاتحة هذا فيه خلاف. ها فصح الأخبار أنها ما فيه، ولو ما قرأ مثلاً بعض العلماء زي المالكي يقول ما يقرأ بسم الله أبداً، ها يعني في كتب بل أجل ذلك الأحسن الإنسان يقرأ ويقرأها سراً أو جهراً كل جائز. ها أبداً، ها ليس معناه أنه لازم تقرأ سراً، فلو قرأها جهراً ما في شيء، ولو قرأها سراً ليس وفي أحاديث نور المنار ها فإنهم يسرون بها لا يجهرون بها، فلأجل ذلك قال أعلمت أعظم سورة القرآن قال الحمد لله وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم وهو القرآن العظيم، فلذلك يعني سورة الفاتحة لها شأن عظيم، نعم وهي أعظم يعني سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن عن أبي سعيد كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقال فقام معها رجل ما كنا نحبه به برؤيته فرقاه فبرئ فأمرنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن لقي أو كنت ترقى؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرنا له ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريه أنها بقية. الحديث يقول هنا قال كنا في مسير يعني في سفرة من السفرات، كنا خرجنا لغزوة أو لأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فنزلنا مكان فجئنا لهؤلاء العرب فقلنا لهم ضيفونا يعني نحن ضيوف أكرمونا أعطونا شيء من الطعام أو الشراب، فأبوا أن يعطوا فذهبنا بعيدا وجلسنا هناك. فندغ سيدهم سيد الحي ورئيس القبيلة لدغته عقرب أو حية أو ثعبان، نعم فجعلوا كل دواء هناك عندهم ما نفع، فقال بعض البعض إذا ممكن هذول القراء يكون عندهم دواء، فجاءوا إليهم فجاءت هذه الجارية وقالت إن يعني حيا سليم معناه لدير، وهذا تفاؤل يعني وإلا هو لازم يقول إيه إنه لدير، ولكن هم عشان التفاؤل يقول إيه أنه سليم، ومعنى سليم الذي معنى لدير. وإن نفرنا غيب يعني جماعتنا ورؤسانا الكبار غيب، فأنا جارية بنت شابة جئتكم فهل منكم راخم؟ فهل أحد يقرأ عنده علاج لهذا الذي يقول؟ فقام معها رجل، وهذا الرجل هو أبي سعيد الخدري كما سيأتي في الحديث صريح بذلك أنه أبي سعيد الخدري ما كنا وبرقيته يعني ما لأنه صغير بالنسبة إلى الصحابة يعني من أصغر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرقاه فبرئ يعني قرأ عليه الفاتح من أولها إلى أول الضالين آمين، فتفل عن المكان المرة الأولى، المرة الثانية فكأنما فك من عرقه شفي به. فهذا دليل على أنها تصلح رقية، والرقى إيش هي الرقى يعني تعريفها علميا تعابير نعم تعابير تقرأ على المريض أو على مكان الأمر، فإذا كانت من القرآن أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز، وإذا كانت بشعوذة أو بأسماء ما لها اللغة العربية فلا يجوز، فإذا بأسماء أو بطلانس هذا ما يجوز، أما إذا كانت بأسماء الله وصفاته أو بأحاديث القرآن أو قل عن رب الفلق أو قل عن رب الناس وقد ثبت أن الرسول سحر فأنزل الله تعالى على قل عن رب الفلق قل عن رب فقرأها فزال عن نفسه، فإذا كانت كذلك فليس فيها. وجاء في أحاديث برضو لا رقة إلا من عين أو حمى، يعني الرقة نافعة دائما وأنفع ما تكون في إيه في العين، يعني إذا إنسان عانى إنسان قال فلان شوف ما أكبره رجل قوي وإذا به يطيح في الأرض ويموت وقد يمرض، فالعين حق تؤدي بالرجل إلى القبر وبالبعير إلى القبر، وهذا شيء مشاهد يعني كثير موجود، وبالسيارة الآن تنكسر ويحصل فيها بالبستان مثلا الشجر يسقط في الأرض إلى غير ذلك، فبرئ فأمر له بثلاثين شاة، يعني كان الجعل إيه وقال نحن ما نحكم إلا تعطونا شيء، ثلاثين شاة وسقانا لبنا وسقونا لبنا يعني كثير حتى شربنا نحن كنا جماعة. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية؟ عندك يعني أنت رجل متعلم الرقى الذي تنفع في الجهة هذه؟ فقال له أو كنت ترقي يعني قبل ذلك يعني كان لك من أعمال عندك ترقي الناس؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب، وهذا محل الشاهد. ما رقيت إلا بأم الكتاب. ها يعني فاتحة الكتاب كنت أقرأها من أولها إلى آخرها وأكمل على المكان الذي فيه اللدغ. كم مرة الثانية تقول كم مرة أقرأها؟ كم مرة؟ ما بين كل حال ما يكفي مرة ثلاثة ما بين. ها قلنا لا تحدثوا شيئا يعني لا تحدثوا شيئا. أعطوهم 30 شاة اللي تقسمها قال بعضهم هي يقسمونها كل واحد ياخذ. فقالوا لا ما ندري هذا جائز ولا ما هو جائز. أصحاب الرسول يخافوا أن يأكلوا حرام. نعم لا تحدثوا شيئا أو نسأل النبي صلى الله حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية. أقسموا واضربوه يعني أقسموا بينكم واضربوا لي بسهمهم يعني على الثاني. الرسول معنا ما يأكل من الأشياء الحلال الطيب. نعم فأضربوا بسهم يعني إذا قسمتم على 10 أو على 20 فأضربوا بسهم. ولا يلزم من ذلك أن الرسول يأخذ ذلك السهم. إنما يبين لهم أن ذلك حلال وأن ذلك جائز وأن أي إنسان إذا رقى رقية أو عالج إنسان وهذا زي ما يقول جعل. يقولوا أنا أساويك بكذا وكذا. وهذا دليل على عظم فاتحة الكتاب وأنها أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنها صالحة للرقية. وأي إنسان مريض وكان معروف يعني رجل كان في يعني من تلاميذ ابن سينا سحنون أي إنسان مريض يجيبوه يقرأ عليه الفاتحة يتعافى على طول. بعد ما مات التانين يدروا ما تبقى ما يتعافى. ليه؟ الإيمان عقيدة الإيمان القوي هذا والآن موجود في هذا العصر. يمكن الناس إذا يتعافى وناس يقرأ 50 مرة ما تبقى. فالإيمان والصدق. نعم الله سبحانه وتعالى يستدلوا بهذا الحديث على أن يجوز الإنسان يقرأ بالفلوس. إيه جاءت الرقية وأنا لا أقرأ كمان بأجر وما جاء يعني في باب الجعل. باب الجعل يعني رجل يقول لإنسان أنا أفعل لك هذا الشيء الفلاني بكذا وكذا. مثلا أنا أحفر لك البير بمبلغ كذا من المال. أبني لك الجدار بمبلغ كذا من المال. كذلك أنا أداويك بمبلغ من المال. وهذا المال قد يكون ذهبا وقد يكون فضة وقد يكون ابنا وقد يكون ذهبا. لا في واحد يجي يقول لك اقرا لي يجيب لك 500 ريال اقرا لي من الكتاب لا من القران الكتاب لا اما ارقي جائز لا لا قراءه هذا ما صار يعني مثلا زي ما كثير من دار انه اذا مات الميت يقول اقرا لي ختمه ها اقرا لي ختمه واقرا لي القران ما انزل لي ايه بالاجره يعني ما انزل للاموات يعني او كتاب انزلناه اليك مباركا ليتدبروا اياته اما الرقيه جائز والرقية جائزة للإيه بالقرآن هذا أول حديث في حديث تقدم لنا يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أملك في السماء الأرض كما رحمتك في السماء اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. الحديث أخرجه أبو داود. الحديث موجود في إيه في العقيدة الواسطية في الأحاديث التي يعني ربنا الله الذي في السماء ساب الشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية ربنا الله الذي في السماء عشان يثبت أن الله عالم ربنا الله الذي على السماء وفيها قال فيبرأ به ربنا الله لتقدس اسمك أمرك في السماء كما نحن كل نحو. والحديث لا رقت إلا من عين أو حمى يعني أنفع ما يكون الرقية نافع دائما وأنفع ما. والرسول لما كان مريض كان يرقي نفسه ثم لما اشتد عليه المرض كانت عائشة ترقي وكانت ترقي وتقرأ ثم تأخذ يد الرسول وتضع على مكان الأذى ان يد الرسول ابرك من ايه من يدها فقراءة جائز. اما قراءة القرآن عن الاموات او قراءة الاجرة فهذا ما ثبت. الرسول كان اذا دفن اصحابه نعم يقول ويسألوا لأخيكم التخميس فانه الان يسأل ما كان يقول كما هو دحين في كثير من الدار فاتحة جائز هذا لم يصدق. الذي يقوله يستدل بالحديث هذا برضو حديث عدم الفهم الحديث ما يدل هذا رقية لا هذا رقية أما كون يقرأ هذا رقية عم مريض يقرأ عليه هذا السليم ما فهم فهمه قاسم في هذا الموضوع. أضربوني بك. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معبد ابن سيرين عن أبي سعيد بهذا. ليش هذا دحين تعليق. وقال أبو معمر هذا أبو معمر من مشايخ البخاري. نعم حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد ابن سيرين عشان هذا هنا قال حدثنا وهناك أول قال عن هناك في الحديث الأول قال عن أبي سعيد الخدري يعني قال كنا في مسيرة فنزلنا عن محمد. هنا عن محمد هنا قال حدثا. ودائما العنعنة هذه عند المحدثين يعني تدليس، فإذا جاء حدثنا خلاص. ولذلك هنا لما قال عن محمد ومحمد بن سيرين جاء هنا في التعليق قال حدثنا، هذا الفائدة بس. وإلا الحديث هو صحيح على شكل قال حدثنا محمد بن سيرين، بدل ما قال هناك عم محمد هنا قال حدثنا محمد، قال حدثني معبد كمان. ها فصار ايه التعليق، هذا هو التعليق لأجل ايه جهات. بعد ثم ذكر باب فضل سورة البقرة. سورة البقرة ليس سمي سورة البقرة لأنه فيها يعني إيه قصة البقرة، ها ان تذبح البقرة آية في إسرائيل فذكر قالوا ما لونها كذا، وهم شددوا على وجهه إلا لما الله أمر أن يذبح بقرة فانشاروا من السوق واشتروا بقرة وذبحوا، لكن هم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. فلما شدد الله عليهم بعد ذلك ما وجب بقرة إلا أن يعني يشتروها بملء جلدها ذهبا، وإلا كان دبر راحوا للسوق اشتروا بقرة يشتروها بعشر، بدل ما يملأوا جلدها ذهبا. فلذلك لا تسألوا عن شيء شد لكم في شؤكم وإن تسألوا عنها. وجاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر نعم لما استطعتم وما نهيتم عنه فاجتنبوه، وإنما أهلك من كان قد كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فسؤال التعلق ما يجوز، وأما السؤال الذي للفهم تسألوا أهل الذكر إن كنتم. فسؤال التعلق هذا ما يجوز. فهذا باب فضل سورة البقرة. فجاء الباب في سورة البقرة يقول يعني سورة البقرة بلا باب ومعنى سورة. قال ايش الدليل؟ قال الذي تذكر فيها البقرة ان تذبح بقرة. قال وما هي الى اخر الآيات. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين ثم حول الإسناد وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله قال قال النبي من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. وهذا دليل على فضل السورة كلها، ويكفي بذلك أنها من أعظم السور القرآن، وفيها من أعظم يعني أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، فيها جزئين ونصف من القرآن، السورة الباقية ما تجي أبدا، بعضها فيه جزء نص وبعضها بعضها آيات، بعضها آيتين بعض سور القرآن، وهذه لا فيها جزئين ونص، وفيها من الأحكام الشيء الكثير جدا. ومن جملة ذلك ذكر هذه الآية يعني كفتاة من قرأ الآيتين. الآيتين إيش المراد بها؟ التي هي يعني قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهي آية عظيمة جدا، وسبب في ذلك يعني هذه الآية لما نزلت أو قبل أول ما نزل منها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله لما نزلت هذه الآية الصحابة شق عليهم، جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم طيب الشيء الذي في أنفسنا ربنا يحاسبنا عليه، فقال لما الرسول قولوا سمعنا وأطعنا. بعد ذلك أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى فخفف الله عنهم. فلأجل ذلك كانت وكفتا قال لما تضمناه من الثناء على الله وعلى الصحابة وعلى الصحابة الجميل انقيادهم إلى الله تعالى، لأنه قال آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. المؤمنون لما يجي المؤمنون في الدرجة الأولى مين يجي؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما نجي دحين بعدين أول درجة أولى يجوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه والمؤمن الجميل ابتهال الله تعالى ابتهالهم ورجوع إليه في جميع أمورهم ولما حصل فيها من إجابة دعواهم. قال كفتاه عن قيام الليل، يعني واحد يقرأ هاتين تكفي عن قيام. وقيل ما يكون من الآفات تلك الليلة، يعني لا تلدغ عقرب ولا حي ولا غير. وقيل من الشيطان وشر، وقيل كفتاه من حزبه، إذا كان رجل دائما يقرأ يعني عادة يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ستة، فذلك اليوم لم يقم فإنها تكفي عن ذلك. وإن كان له حزب من القرآن، وقيل حسبه بها أجرا وفضلا، وقيل أقل ما يكفي قيام الليل آيتان مع أم القرآن، دفعت عن أقاربهما شر الإنس والجن. وقال قال النبي كفتا عن قراءة سورة الكهف وآية الكهف، وهذا ذلك كفتا، وهي يعني آيات عظيمة، وهي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كثرت عليها مكتسبا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، ولما قال ربنا لا تؤاخذنا قال الله قد فعلت. وجاء في الحديث الصحيح الذي تقدمت لنا في دراستنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أي إنسان يكره على ينسى فلا إذا فعلنا. وقال عثمان يقول للوتر ويقنط بهذه الآية، ها؟ ها؟ جاي مو لازم إلا هذه السور، يعني مو لازم أن الوتر لا يقرأ إلا في سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله، لا لا هذه يقنط بالآية، ها؟ الذي آخر سورة البقرة، يعني يدعو إلا بعد، يا ما في شيء على كل حال، ها؟ يعني كونه بس إنه يعني بيظن إنه مثلا القنوط لابد يكون أو الوتر لازم يكون يسبح أو يقول يا الكافرون، لا، ها؟ ولذلك مرات بعض الأئمة لو قرأ ذلك يكون من أحسن. وقال عثمان، وهذا تعليق، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في عدة مرات تقدمت لنا، لكن هنا دحين رواه يعني يظن الإنسان يعني. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ها، رضي الله عنه، قال وكلني رسول الله، يعني جعلني وكيل أجمع الزكاة، يعني الرسول أمر الصحابة أي إنسان عنده زكاة الفطر يأتي بها لأبي هريرة في المحل الفلاني. لما جاء آخر رمضان أمر الرسول أصحابه أي إنسان عنده زكاة الفطر يأتي بها لأبي هريرة في المحل الفلاني، فقال كل الصحابة يأتون بذلك، الذي عنده تمر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من هذا يأتي به لأبي هريرة، وكان أبو هريرة يجمع ذلك في مكان ويضعه، ثم بعد ذلك يأتي الرسول والرسول يأمره أن يوزعه على المحتاجين وعلى الفقراء والمساكين. قال وكلني رسول، يعني جعلني وكيل لحفظ زكاة رمضان. إيه زكاة رمضان؟ زكاة الفطر الذي تدفع في إيه؟ في آخر يوم من رمضان أو قبل رمضان، قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل وقت لإخراجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد. فأتاني آت، يعني بينما هو يحفظها فجعل يحسو من الطعام، يعني يحسو من هذا التمر، فأخذته مسك، ها، فأخذته وقلت لا أرفعنك إلى منك لسه حرامي تأخذ إيه حق المؤمنين وحق ما، ها، فقص الحديث، قص الحديث، قال له هذاك أنا رجل ضعيف وأنا فقير وأنا مسكين وأنا عندي أولاد وعندي هذا، فأطلقه على كل حال ما خلى يأخذ شيء، يعني ترك، ها. فلما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر الرسول، قال للرسول ما فعل أسيرك البارح، يعني قبل أن يخبر الرسول بذلك قال للرسول ما فعل أسيرك البارح، قال والله ادعى الفقر والمسكين وأنه عنده عائلة وعنده أطفال صغار وأيتام مثلا، قال صدقك وكذب، ها ها يعني وسيعود كذاب، ها. المرة الثانية كمان جاء المرة الثانية والمرة الثالثة ثم المرة الثالثة، قال إذا تريد أن ناتب اقرأ آية الكرسي، ها، اقرأ وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه آية الكرسي كذلك ثبت في أحاديث يمكن مرت علينا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لأبي بن كعب أخبرني عن أعظم آية في كتاب الله، فقال أبي بعد ما سكت قليل قال آية الكرسي، قال ليهنك أبا المنذر هذا العلم، يعني تشجيع منه، ليهنك أبا المنذر هذا العلم، إنك رجل ذكي وأنك فاهم، لأن الرسول سأله سؤال، فقال له هو آية الكرسي، فقال له ليهنك، يكنيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أبا المنذر هذا العلم. فلذلك فقال آية الكرسي ولا يزال. وجاءت في أحاديث أن الإنسان إذا قرأ لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولو يعني مسلم يقرأ يمكن العقرب لو مشى على بطن ما يدد بس يكون مؤمن يعني. يكون مصدق. أما إذا كان لا يبغى يجرب ما ينفع لأنه ما آمن. كلام الرسول هذا يؤخذ قضية مسلمة. أما كلام الأطباء هذا إذا جاء المرة الأولى نأخذ الحبات حقته والمرة الثانية ما تنفع نرميه هي في المزابل خلاص. فإذا آمن بها فإنها تنفعه. لا ينزال من الله معك من الله ولا يقربك شيئا حتى. فقال صدقك وهو كذوب. صدقك أن هذه آية الكرسي تحفظك وهو كذوب. أنت تعرف هذا مين هو؟ قلب ذاك الشيطان. إما الشيطان هو أو الشيطان الذي هو العام. فلذلك يعني الإنسان من ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه علمنا يعني تعاويذ يقرأ الإنسان إذا أراد ينام. منها هذه آية الكرسي ومنها مثلا الفاتحة ومنها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويقول باسمك ربي وضعت جنبي وأرفعه نعم نمسكت رسل فاحفظها وإن رسلت فاحفظها ما تحفظ عبادك الصالحين إلى غير ذلك. فيها كذلك يعني كثير من الأذكار. فقال وهو كذوب وذاك شيطان. فلذلك يقول يا أبا هريرة ما فعل أسير؟ قلت شكى حاجة شديدة يا رسول الله وعيالا فرحمته فليت سك. قال أما إنه قد كذب وسيعود. فعاد إليه ثلاثة وقال في الثالثة إذا أويت من الثلاثة بدون المد لن يزال ويروى لم يزل حافظا بالنصب والرفع. أما النصب على أنه خبر لن يزال وأما الرفع على أنه اسمه. وصدقك أي في نفع قراءة آية الكرسي لكن شأنه وعدته الكذب والكذوب قد يصدق. فلذلك يقول قد يصدق الكذوب نعم الشيطان. ووقع في كتاب الوكالة ذات الشيطان بالألف واللام إما للجنس وإما للعهد الذي. ثم ذكر باب فضل سورة الكهف. سورة الكهف كذلك سورة عظيمة. ويكفي ذلك أنه تقدم لنا أنها هذه السورة الأربعة التي هي سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه أنها من العتاق الأول. ليه من العتاق الأول؟ لأن فيها قصص عجيبة. فسورة الإسراء فيها قصة الإسراء. الإسراء هذا شيء عجيب. الرسول يؤخذ يعني من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء السابعة ثم يعود في ليلته. وفراشه يكون كما كان. يعني مثل الإنسان لما يقوم في بيته يكون نائم في أيام الشتاء ويكون متغطي بلحاف أو غيره يذهب للبول أو للغائط يرجع فراشه لسه على الدفيان. فلذلك الكفار قالوا هذا نحن نروح شهر ونرجع شهر انت في ليلة ما يصير هذا خلاف ده. أما أبو بكر فقال الصدق. وكذلك سورة مثلا الكهف فيها قصة مثلا قصة أهل الكهف وقصة كذلك ذو القرنين وكذلك يسألونك عن الروح في الآن وقصة طه قصة موسى عليه السلام مع فرعون تقريبا من أولها إلى آخرها. فلذلك سماها العتاق يعني التلاذب. فلذلك قال فضل في سورة وجاء في أحاديث من قرأها أنه يعني يأمن من الدجال دائما خصوصا في يوم الجمعة إما يقرأها بكاملة أو يقرأ 10 آيات منها. وهذه الأحاديث ما هي على شرط البخاري ذلك ما حطان لأن البخاري له شروط. فالذي يستوفي شروط الصحيح أقبل يحط والذي ما يستوفي ما يحط. فلذلك أتى بالحديث الذي باب فضل سورة الكهف. والكهف معناه أصله الغار في الجبل. إذ ألفت الكهف قال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانه في الكهف سنين عددا ثم بعثنا من نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأ بالحق إنهم فتة آمنوا بربي وزدناهم هدى وربطنا على قول الطعام فقالوا ربنا رب إلى آخر الآيات التي في هذا أن قالها. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل والمراد يقول سيد بن حضير الصحابي يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين يعني بحبلين فتغشته سحابة معناه يعني الحصان هذا العبد فتغشته يعني أحاطت به سحابة يعني صارت سحابة على هذا الرجل الصحابي فتغشته سحابة لهذا الرجل الذي كان فجعلت تدنو صار الفرس يقوم كده يبغى ينفك يبغى يدنو فلما أصبح الصحابي أتى النبي فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن والسكينة لها عدة معاني في القرآن. السكينة أصلها الطمأنينة أصلا، هذا أغلب القرآن كله إلا السكينة يقول التي ذكرها في إيه في سورة البقرة، ها سكينة من إيه من آل يعقوب الذي في آخر قبل تلك الرسل، هذيك بمعنى يقول لها معاني غير هذا. وإلا السكينة معنى طيب. إذا أتيتم الصلاة فمشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاخذوا إلا. وهنا السكينة بمعنى الطمأنينة. واختلف أهل التأويل في تفسير السكينة. فعن علي رضي الله تعالى عنه هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وعنها أنها خشبوج ولها رأسان، وعن مجاهد لها رأس كرأس الهر وجناحان وذنب كذنب الهر، وعن الربيع هي دابة مثل الهر لعينيها شعاع فإذا التقى الجمعان خرجت فنظرت إليهم فينهزم ذلك الجيوش. هذه السكينة التي في إيه؟ في سورة البقرة. والسكينة التي في القرآن كله بمعنى إيه؟ التمعنين. ومن ذلك قوله إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فاقضوا. فلك فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. فالقرآن إذن يعني ويكفي ذلك كثير من داود عليه السلام كان إذا يقرأ نعم يا جيار أو بمعه الطيرة وألنا له الحديث أن يعمل سابقا، فكان الطيور يجتمع لقراءته ويستمع لقراءته. فهذا الحصان دان إلى جمع البيوت مشتنين فتغشته صحابة فجعلت تدنو وتدنو، وفي رواية فجعل يقفز الفرس، صار الفرس يقفز ما يريد أن ينفق من العالم. والقرآن يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح. فكل شيء تقول هذه كرامة الصحابي ذكر ايه صحابي ويقول سيد بن خضير يعني كرامة كرام نعم هذه من كرامات الله، لان كرامات الاولياء ثابتة قديما وحديثا لا تزال قديما، وهي اكرام الله من شاء من عباده بشيء يحتاجه في وقته او في غير وقته، مثل قصة زكريا كلما دخل عليها مريم كلما دخل عليها زكريا الغراب وجد عندها رزق. وقصة خبيب خبيب لما اخذه يعني اخذه بعض العرب وباعوه لقريش، وكان مربوط في مكة بالحديد في مكان، وإذا به زوجة الرجل هذا الكافر رأت بيده عنق وما في عنب في مكة أصلا، هو مربوط في الحديد والعنب بيده يأكله، ما في عنب في مكة لا للفقراء ولا للأغنى، حتى هم التجار العظماء حظون مكة ما عندهم عنب، وهذا تشوفه يأكل من عنب. تعجبت هذا مين جاب العنب ولا أحد يدخل عليه هذا في السجن وهو مسجون فلذلك بعد ذلك ثم هي غفلت عنه لما أرادوا يقتلوه قالوا له ماذا تريد؟ قال لما أعطوني يعني موسى عشان يحرق عانته هذا، وإذا به لها طفل صغير يرضع سحب حتى وصل إليه فجعله هكذا حطه هنا، فهي انفجعت ظنت أنه يذبحه بده يذبحه وبكرة خليه يذبح الولد حقه إنسى الولد حتى مسلم، هل تحب أن رسول الله يكون معاك هنا أو أحلم؟ قال ما أحب رسول الله في مكان يشاك بشوكة فيقتل هو، ولذلك أخذوه إلى خارج مكة وأرادوا قتله، فقال لهم أول دعوني أصلي ركعتين فصلى ركعتين ثم دعا عليهم فقتلوا، وهكذا يعني فالكرامات ثابتة قديما وحديثا، وهي إكرام الله من شاء من عباده بشيء نحتاجه، ولذلك في كتاب يسمى الفرقان يعني شيخ الإسلام تيمية بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولياء الرحمن إذا جاءهم شيء وكثير هذا موجود. ثم ذكر باب سورة الفتح، باب فضل سورة وإنا فتحنا لك فتحا مبينا ويغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إلى آخر السورة. إيش الحديث الذي فيها؟ يقول حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجيب رسول، يعني سأل عمر عن شيء من مسائل دينية فلم يجيب رسول، ثم سأله فلم يجيب، فقال عمر سكلتك أمك، سكلتك أمك معناه فقدتك أمك، يعني يا خسارة يا بيلك أنا، نزرت رسول الله يعني ألححت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تسأل الرسول مرة وما يجيبك وتسأل مرة وما يجيبك وتسأل مرة إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يجب أن يحترم، فإذا سألت مرة ما أجابك تسكت عنه، تسأل ثلاث مرات ولا يجيبك معناه أنك ارتكبت ذنب من الذنوب، فلذلك معناه نظرته الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس يعني، وخشيت أن ينزل في قرآن، ينزل فيها قرآن نعم، فما نشبت أن سمعت صارفا يصرخ. قال: فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع واحد يقول: يا عمر بن الخطاب، يا عمر بن الخطاب، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وخشي يكون نزل فيه آيات مثل الآيات التي نزلت في المنافقين، إذا جاءك المنافقين مثل إنك لرسول الله والله قد المخلفين من العراض إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ذم المنافقين. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجئت فسلمت عليه، فقال: قد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذه السورة فيها فضل عظيم، القرآن ذكر فيها: إنا فتحنا لك فتحا، لأن هذه السورة نزلت بعد إيه؟ بعد صورة بعد الفتح إيه؟ ها؟ ومعلوم التم بالنسبة للعربي وبالنسبة لذاك الوقت شيء كبير. هنا قبل لا تجي الفواكه الجديدة هذه كل بيت فيه تمر، الحين ما في بيوت ولا يبغوا التمر، تشتري أولاد التمر ما يبغوا التمر، وإلا أول ما في إلا التمر، إلى قريب هنا يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.